مش عايز تحل قبل ما حد يجي، مش عايز تحاليل. سكرك مهما حقنت في البلازما في الوريد عمره ما يعلى في الدم سنتي سنتي سنتي. امال كل ما هو قاعد يقول لك ايه، اصل انت عندك نقص في الانسولين فالسكر بتاعك ايه يا باشا؟ طب انا بحقنه اهو، بحقنه في البلازما اهو، ما بيعلاش ليه؟ مش انا يا باشا عندي مشكله في الانسولين بتاعي؟ ما طب يا باشا المفروض بقى بحقن سكر يعلى. ده انا حاطط لكم فيديو فوتج صغير كده بيقول لك ان الرياضيين سكرهم لازم يعلى لمستويات اكنه مريض سكر. هو قايلها في الفيديو كده، لازم مستوى السكر في البلازما يعلى عند الرياضيين لدرجه ان هو يساوي السكر في مرضى السكر. لا كريم علي ده مش دكتور اصلا يا استاذ، اصلا عشان خاطر ما تهريش بس. متوافق معاه ايه؟ هو بيعرف فهم حاجه؟ فهمش حاجه خالص. ده قال كلمتين بعد ما طلعت سرق كلمتين كده، قال الخضار، قال مش ده لدرجه بقولك الناس بترد عليه تقول له الاكل المفيد كله بيعمل ريحه وحشه في العرق. يا باشا يبقى انت حمار على طول. اما انت تقول لنفسك في اكل يخلي ريحتك انت ستنجي، ريحتك وحشه، ريحتك معفنه، وتقول لي في فايده، يبقى انت مخك مخ فرخه على طول كده. الاكل اللي يتعب قولونك استحاله يفيد كرات الدم الحمراء، استحاله يفيد شعرك، استحاله يصلح عندك تصلب الوجه. طالما يا باشا تعب قولونك، شوف انا وصلت معاك لدرجه ايه. مفيش حاجه اسمها الدواء مر يا باشا، ده كلام يهود، ده كلام يهود. الدواء مر، الدواء مر يا عمي. الدواء الوحيد اللي ذكر في القران عسل، احلى ما في الكون. ما يجيش ربنا يقول لك، ما يجيش ربنا يقول لك الانسولين بيعلى مع الاكل، لكن مع الحقن لا، الانسولين بيعلى مع الاكل عشان اضطراب الجهاز الهضمي. مع الميه هيطلع انسولين، دي الدراسات هم اللي عاملينها. عشان كده الفري فاتي اسيدز بتقل في البلازما بعد شرب الميه عشان الانسولين طلع عليها. الانسولين بيطلع مع اضطراب المعده، مع الاضطراب الميكانيكي الحركي. مش زي ما قالك السكر يعلى، ما هو السكر انا حقنته اهو في الدم عمره ما بيعلي انسولين. الله ده غريبه قوي. يا باشا ما بيعليش. امال يا باشا هو طب ليه السكر بقى بيعلى بعد الاكل؟ ده هقول لك هنا بقى حركه بمليون جنيه. دلوقتي خلايا الكبد فيها جزء السكر بيخش، وبعدين بيمشي حاجه اسمها امبيدن ماير هوف، وبعد كده كريبس جوه الميتوكوندريا. زمان ما قلت لكم الجلوكونيوجينيسيس او تخليق الجلوكوز، قلت لكم عشان يلف اللفه دي بيلف في حته في الكريبس فيلف ويرجع تاني جلوكوز، بس محتاج من فوق جلوكوزايه تسقطها زي الكوين، وهو يلف عليها بايرافيك ولاكتيك وجليسرين ويرجعها جلوكوز. فساعتها قلت لك ايه؟ غذي الخليه الواحده بجزء جلوكوز تطلع لك بخمس اجزاء جزيئات جلوكوز في الاخر. لان انا بحط من فوق جزء جلوكوز بيلف الباث واي ده، وانا بلقط عليه من بره جليسرين، بلقط عليه بايرافيك، بلقط عليه لاكتيك، والف وارجعه جلوكوز. فاخد منك جزء جلوكوز واطلع من لفتي بخمس جزيئات جلوكوز. فاللي بيحصل مع الاكل انت بتدي جلوكوز وبتدي احماض امينيه، مين سارح معاهم في نفس البورتال سيركيليشن او في الدوره الدمويه البابيه الكبديه؟ الانسولين. يطلع يعمل حشد وتخزين لكل الجلوكوز اللي جاي معاه في السكه، ويدخلهم اجباري من جلوت 4 مع انها كده كده داخله من جلوت 2. يعني الكبد عليه من بره ريسبتور جلوت 2، انسولين اندبندنت، ما فيهوش انسولين اصلا، فالجلوكوز داخل. لكن ربنا خلق له اكسترا دور، باب كمان اضافي بجلوت 4. مين اللي اتحشى جلوكوز؟ الكبد. ما يشغلش 10 كريبسات، يشغل 100 كريبسه، فيبدا انتاج الجلوكوز بتاعه يعلى. انتاج الجلوكوز الجلوكونيوجينيسيس بعد ادخال السكر الى الكبد، وبعدين يا دكتور بعد ما شغلت 100 كريبسايه زياده اخزن جلايكوجين، وبعد ما اخزن 100 جرام جلايكوجين اخزن دهون. فكل لفه للانسولين يعمل الحركه دي. بس ركز معايا، في الاول بيعمل السكر بيخش جوه الكبد يعلي مستوى السكر ويطلع بجلوكونيجينيسيس. يعني السكر اللي خارج ده يا باشا مش سكر انت واكله، لا، السكر اللي انت خدته يتخزن يشغلت معاه كريبسات، فهمت حاجة؟ واللي فضل بقى من السكر طلع بعد كده على الدم معاه 10% من الانسولين اللي اتفرز، وبعد كده نلف اللفة بتاعتنا عادي. طب يا باشا الانسولين في الدم بيعمل ايه؟ بياخد السكر اللي قدامه ويوديه على العضلات. طب بقيه السكر يا باشا عايزين نودي سكر في حته تانية، ما شايلاه كرات الدم الحمراء على كشكل تراكمي وبجري بيه افضي فين بقى؟ ما زي الاكسجين كده، ما خلايا الدم الحمراء دي شايله جواها جلوكوز اسمه تراكمي، والبلازما شايله جلوكوز اسمه فاستنج، فانا بجري بالجلوكوز في البلازما وفي كرات الدم الحمراء اللي انت بتوطيهم لي دايما بالانسولين بتاع حضرتك، فتدوخ وتتشنج بعديه. فهمت حاجه ولا لسه؟ يبقى انا يا باشا وانا بجري بالسكر في البلازما بجري في شكلين، واحد سايب في البلازما ده اللي انا بقيسه 110 120 وبجري تراكمي جوه كرات الدم الحمراء اللي هي دخلت من غير انسولين اصلا. مش احنا قلنا يا باشا التراكمي بيعلى من غير حاجه خالص؟ مش احنا بنخش جوه الخلايا كده من غير حاجه؟ انا بخش الخلايا باذن الانسولين في ثلاث حتت، في الكبد اكسترا دور، في العضلات اكسترا دور، في الخلايا الدهنيه المين دور. عشان كده اللي بيبطل الانسولين بيخس بسرعه. ليه؟ الخلايا الدهنيه الباب بتاعها اتقفل، ما بدخلهاش جلوكوز، فبالتالي هي بتحرق كل اللي جواها، ما بيخشلهاش انتاج، ما بتخزنش دهون، فتخس بسرعه. عشان كده الانسولين بيتخن، وادويه الانسولين سنسيتايزر بتدخن، ومع ذلك انت بتاخدها مع انت اصلا في الاصل كنت تخين، فانت بتاخد حاجات تخنك تاني عشان بتعالج ايه معرفش. ما ده اسمه العبط بقى، ده التناقض. انا سكري يا باشا عالي في الدم مش عشان خاطر انسوليني ناقص، لا، انا سكري عالي عشان انتاج السكر عندي عالي في في في, في, في الكبد بتاعي، عشان الحموضه ما تتكونش، عشان انتاج البايروفيك واللاكتيك عندي اعلى. عشان كده العيان اما بيقول لك ايه؟ بيقول لك الرياضي سكره بيعلى عشان هو بيعمل تمارين كتير، بايروفيك ولاكتيك اعلى من اي حد، فلازم يتحول الحمض ده في الاخر لجلوكوز. ربنا ما خلقش الجسم يبقى في حاله حموضه نهائيا، فبالتالي الحموضه دي لازم تتحول على طول لسكر. هو الامن والامن للوجود، مفيش سكر موجود في حته يضر اي حاجه، هو بقى اقلعك بالعكس، فجرك ورا الوهم، ومع الدواء يجي لك تصلب شرايين ورجليك تتقطع بقى، يعني مفيش حد بيقطع رجليه غير ما هو بياخد دواء سكر وبياخد انسولين. وبيجوا مع النوع التاني اكتر من النوع الاولاني، يعني مفيش حد بيقطع رجليه نوع اولاني. ركز معايا في الكلمه اللي انا بقولها دي. النوع الاولاني بتاع الواد بتاع السكر من الاول اللي فقد الانسولين خالص وسكره دايما عالي ده، الواد ده ما بيقطعش رجليه، اللي بيقطع رجليه اللي كان سكر نوع تاني اصلا، اللي هو اصلا بدا تخين. ليه؟ الراجل ده ابو بطن ده عنده ضعف ترويه في كل حته في جسمه، ابو بطن تخينه، ابو بطن تخينه، ابو ضغط بطن عالي، ابو ضغط بطن عالي. ركز معايا، ده مش العيل الصغير ابوه مفيش انسولين، لا، ده الراجل الكبير اللي هو البقنيلي اللي راح يا بطني يا ظهري يا عيني يا ارتخائي، فراح للدكتور قال له خد تعالى ايه ده اعمل لي تراكمي اعمل، فده سكر، فبدا له ده يا ماكرون ده يا زعبوط، وبعدين دخل عليه بالانسولين. الراجل ده اللي بيقطع رجليه، الراجل ده اللي بيقطع رجليه. اشمعنى ده بيقطع وده ما بيقطعش؟ هم نسوا كلمه بطنه، ضغط البطن بالكبد الدهني بتصلب الشرايين، لانه الراجل ده بادئ القصه من زمان بطن، بادئ القصه بايه؟ ببطن، وانسولين شغال وهايبر انسولينيميا، فعنده دهون حشويه في بطنه وكبد دهني اصلا. الولد الصغير التاني ما عندوش دي، ما عندوش دي، ما عندوش دهون حشويه كتير، هي القصه جت عنده بسرعه بسرعه، جسمه خد القرار بدري بدري، وقف شغل الانسولين واشتغل هو جلوكونيجينيسيس بمستوى اعلى. خلي بالك جسمه بيعمل ريسيتنج. يعني ايه ريسيتنج؟ يعني هو القصه كلها بقى انا الطبيعي بتاعك صايم 100 هنخليه 250 بس، ده خلاص ده جسمك عمل كده بس خلاص. عندك في الاول حزقه للكورتيزول، ما انت بتحزق مع كل اكله بتاكلها، بطنك تتنفخ سي ار اتش تي اس اتش حزقه بتويتري طلعي لي كورتيزون مش قادره، في ضعف ترويه في الكلى والسوبرارينا فوق الكلويه، في ضعف ترويه في رجلي، في ضعف ترويه في دماغي. امال يا باشا انت بتقفل كل دول ازاي؟ يعني زي جلطه في دماغه ورجليه مقفله وقلبه مقفل. ايه ده يا باشا ده الحوارات دي؟ يا باشا انت فوق، سيبك من التصلبات وسيبك من هاكس ده كله. الدم اللي بيجري في شرايينك في كل حته اقل من الطبيعي اصلا. اصلا الترويه بتاعه جسمك اصلا مزفته. فهتلاقيك يقول لك انا عندي رينودز، انا ما البرد بيجي رجلي ايديا فهتلاقي الدكتور بيديله ايه بقى؟ ترنتال، ايه سريبرولايسين، ايه نيورونتين، ايه كمادات دافيه، اربط رباط ضغط عليك وعلى امك وعلى اللي جنبك وعلى اللي وراك وعلى اللي حواليك، وارفع رجليك وانت نايم عامل كده. باشا انت اللقطه دي. فهمت يا باشا وانا بقول ايه ولا لا؟ فهمت يا باشا بقول ايه؟ يا باشا هو ما اتحسنش يا باشا، هو الدم مش واصل ليه؟ يمكن عشان ضغط، هو عشان بيبقى ضغطك عالي ودمك ما بيوصلش. ماشي؟ يعني ايه؟ ضغطك بالرغم ان هو عالي وانت بتقول هيعمل لي نزيف في دماغي، هو مش واصل صوابع رجليك. مش واصل العضو الذكري عشان ايه؟ فانت عمال تاخد ادويه للترويه الطرفيه وبتاخد دواء يوطي الضغط. يا باشا ازاي؟ مش فاهم انا حضرتك بتعمل ايه؟ يعني ضغطك عالي فالمفروض الضغط ده بيوصل لصوابعك بقى. تقوم انت واخد دواء يوطي الضغط وترجع تقول ايه؟ انا الدم مش واصل لرجليا. يا باشا مش هو عشان الدم يوصل لرجليك لازم، يا باشا ده اسمه شريان دراعي، ده شريان رئيسي على فكره. فما تقيس فيه الضغط وتقولي ده هيفسر لي دماغ بص فيها صداع ليه، يبقى انا بهرج. بس يعني لما تيجي حضرتك تيجي تقول انا هقيس الضغط في دراع حضرتك يقدر يفسر لي الصداع اللي عندك، يبقى احنا بنهرج. او هيديني انديكيشن لحاجه اصلا. يعني انا لو بص حضرتك، هو ما يعرفوش ليه ضغطه بيعلى ويوطى فجاه، هو ما يعرفوش الاجابه دي. ما يعرفوش الست ليه ضغطها بيعلى في اول شهور الحمل وبيوطى في اخر شهور الحمل، برضه ما قالولكش دي. ما قالوش ان الست ليه بيحصل فيها شويه تغير وانيميا، ما قالوش الحته دي. هو سبك كده يا باشا، هو سبك كده حضرتك. انت تقيس ضغط وتقيس سكر وتقيس نبض وتعالى قول لي. يا باشا لا غلط، انا عندي اعراض. لازم يكون عندك نظريه لهذه الاعراض، فشيل السبب اتحسن. اشيل السبب ايه؟ اتحسن، لكن ما تقولش السكر هو السبب. طب باشا انا ظبطت السكر واتعميت. ما هو عبد الفتاح الاسري كده. عبد الفتاح الاسري ما هو يا باشا اللي بص اللي حصل له عينيه فقدت، بيعرف ان ضغط العين زاد لدرجه ان الدم ما وصلش. غذاء ترويته هو كانت ضعيفه. الكلى اللي باظت. دم ما وصلش. ما تقولش السكر، اصل السكر لزق على ده شغل خالتي. السكر لزق على الصينيه، اصله كارمل مني، اصله لزق على الحيطان، اصل الزيت والسمنه لزقوا على الارتري. باشا عيب، ده احنا دكاتره. عيب عيب الكلام ده ما تقولهوليش. عيب ده الدهون لا تتجمد ولا تترسب غير في درجات حراره متدنيه، صفر مئويه مثلا في روسيا. يقول لك الماتور ما دارش ليه؟ عشان اتجمد الزيت. مفيش زيت بيتجمد على درجه حراره 38 مئويه يا دكتور منك ليه؟ زيت ايه اللي ترسب؟ اصلها زيوت مهدرجه، وحضرتك جبت زيوت مهدرجه جوه الدم منين؟ ما هو لو اللي بيتكلم عاقل يبقى المستمع مجنون. حضرتك بتقول في زيوت مهدرجه في شراييني. يا ترى جت منين الزيوت المهدرجه دي؟ هل زيت الاليه بتاع الطعميه ده دخل على شرياني على طول ولا مين اللي حقنه؟ هو في دهون موجوده في الدم يا كافر منك ليه؟ استحاله. الدم كل مكوناته تذوب في الماء. حتى لو فيتامين د هيمشي في الدم لازم يكون بيدوب في الميه. طب يدوب يا بلاش ازاي في الميه وهو شمع؟ بحمله على جلوبولين على بروتين عشان يدوب في الميه. الله، يعني مفيش يا باشا حاجة خالص اسمها دهون في الدم؟ يا باشا مفيش حاجة اسمها دهون في الدم، ولو حقنتك زيت في الدم دلوقتي تموت. ليه؟ لأن لا يختلط زيته بالماء. فالكلب اللي يقول شريان لزق عليه دهون تديله بظهر إيدك. عشان مفيش دهون بتترسب في درجة حرارة 38 ببساطة، غير بقى لو أنت اتجمدت. يعني لو نسيناك في التلاجة شرينك بقى تقفل في بعضيها، ولان برضو ما فيهاش دهون. يعني بطنك الملزلزة دي ممكن تجمد، لكن شرينك مش هتتلزق في بعضيها برضو عشان ما فيهاش دهون. امال يا باشا ال LDL وال HDL؟ يا باشا ال LDL وال HDL دول اسمهم lipoproteins، يعني بروتينات ماسكه في ليبيدز، مع انها غلط، هي ماسكه في فوسفوليبيد ومحتواها جوه هو الدهون. فحتى الاسم ده غلط مش عاجبني. هي مكونات شبه خلويه اسمها HDL VLDL والDL، وليهم اطوار حياه فيزس، زيهم زي كرات الدم الحمراء ليها فيزس وليها مستوى معيشه. الناس جايه تهدرك والله. وليه اطوار حركه، والاثنين بيعتمدوا على بعض في انزيماتيكلي. يعني ال LDL ما يبقاش اكتف غير لو ده عدى جنبه ولمسه مع بعض وسلمه حاجه،